عند كثير من العلماء ما هو واجب الصحوم للجمعة، يا غير سنة مؤكدة معناها مطروم انك تستحم ولا تعدلها، ما هونين تعود له يتقيم مباشرة نافذ المسي، يرين تقعد بها الصحوم لا يطوجن ولا لا يشرب تاي، والله واحد في مرد اخرى ياك الصحوم ما ترى بصوته، يالتك تعلو اياك تعود من الصبوف المشي مباشرة. قالكم سنة غسل بالرواحي معناها المشي شور المسي تصل، يعود متصل بالمشي شور المسي، فإذا فصل بينه وبين المشي إلى الصلاة فاصل كبير يرجع ويستحم مرة أخرى. إياك عود مؤدي السنة. أيوه بسم الله. يعيده من نام أو من أكل. لا كأنه جاب شمل ذلك كنا الشير عليه إن رجاه رقد بعدين فات استحم، والله كان والله قاعد فوق شيتوه مشغول، ياك الغسل ما تلم أدي السنة يالتو يرجع ويستحم صحوم آخر. أيوة. وعذرها القبيح للتخلف. أحلى خاص. وعذرها القبيح يا ما هو صالح تمصح على سابق تجيبه. وعذرها المبيح القبيح قاع أخبار لا طبعة الخسارة وجيت انت وخسرت معه. عذرها المبيح معناها العذر اللي بيح التقلب القبيح قاع أخبار ما عنده معنى. وعذرها المبيح للتخلف معناها على انه العذر كينا سويناه، قلنا له يا شيخ يا فقيه شنه الاعذار اللي تبيح لرقاه قد ما يجي يصير جمعة وقد ما يجي يصير جماعة عم اللي كذا. بارك الله. قالنا يا بسم الله هنا يجيب لكم من هاشمة وهو ما وقاد يجيب ياسر بيان لحد يصب في قربة رقبة هويقة ما يجد يقابلها مع الصب مانع، حد يدور الناس الجهل يرصد ويشي ألقاه ضارك ما يندق، يا الله لا تسقر له لما تقوت لجنها ألقاه مسيكين ما قال أو قد يفهم لا تصبره. النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتقين وهو الأستاذ الكبير وهو سيد العلماء والأولياء والصلحاء والفضلاء ما نلقى، وهو سيد الأنبياء الأنبياء كامل، والناس يوم القيامة تحاصره في المحشر تتحراه ويتدخل تحراه ويتدخل ينيس يتسح العرش ويسأل مولانا أنه يلما خالق تحاسب مرة واحدة كانت انطلص ينقال وارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع تفضل اطرم مولانا يعطيك وتوجههم اللي اعطالك الوجه قولوا يا ربي سألك اني ما خالق تحاسب كانت قيس اللي بلاصته في الجنة يقيس والقيس النار ينطرس مرة وشي كامل ما هو النار العياذ بالله لا رحمة على مولانا ما ينطق ينين تقول لا رجال شوف أعطيك اللي في الدنيا كاملة إياك إنك يا غير تمس النار لا تطرح صبعك عليها مني واحد يقول له لا أعطيتني جميع اللي في الدنيا جميع اللي فيها من التمانوك ما قد نصبر على النار إياك نحصل لي يلعت خايف لا تزنى اكوي راسك بجمرة المرأة اللي عاد ما تقدر تحكم راسك عن الزنا تشوف له جمرة اللي عاد ما نقدر تحكم راسك عن السرقة اكوي ايدك يعني ما تحمل النار لا مجرد جميرة الى صوتك كيف فيها ونقفلت عين دور تعرف انك لم تهدد عليه موخل والغريب ان الجنة ما تمشي في الدنيا يدل عليه يا غير النار موجودة اياك ان قال لك يا عبدي سابق تجرع للي قلت لك اراعيني جعلتك ما توكل ما هو لأوطات في النار وياسر من حياتك مرتبطة في النار اياك تشوف انك ما عندك شيء للنار مثل قاع ورا ايالكم النار ما تقد برقاه عدو للإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النار عدو ولا يرقد حد ما طفاها ولذلك نيت تقدير اكثرنا وتقرب ايدك منها شوي ديارك هي تنتر شعرك لها ديارة لكن تشمشم لك لانها عدوة تبقي تتكوك يا رجاه مرة واحدة ينشو معاه حد مصدق مولانا سبحانه وتعالى ومصدق رسوله إن قالوا إن عذابي لشديد كافي نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم عذابي هو العذاب الأليم قول قارن المبيح للتخلف عريون إن رجع عريان ما هو جاب الشيء يستربي عورة المغلوة أي الواجهة البسات هم ما يعرفوا كم وخارج قالوا إنه عمر بن عبد العزيز اللي عدوه واحدين إنه هو الخليفة الخامس هو عايد جد هو جد عمر بن الخطأ وبعد منين الصحابة قاعد كفتوا كاملين حكمة مثل باقي الصحاب تمون جاب لهم ولانا رئيس دولة عادي ذكرهم اللي عمر بن الخطأ قالوا هذا واضح فعلا لا ترسل جد عمر بن عبد العزيز قالوا خالق مرة هو رئيس الدولة ومعايا ما راوه ما جاهم يصلي بهم الجمعة انتهى الوقت كذا قبل صلى يعني خرجوا لهم قالهم جاء حد يجب عليه يا كل الخير هو رئيس عنكم الدولة ولا يحضر النمسي ما جاء يصلي بالناس الجمعة تم لا يسولوا عن الرواية يجبر حد أخباره صحيحة قالوا لأنه عنده اللباس واحد وقرابة الجمعة هو ما فات يبر الحالة يصغل به وتبارك معاه يصغل وقبل الجمعة ولا يبس عادي لا أخو لا يأخو عريان ولاك عاد لا يتفوت الجمعة عريون اقعد معه ما قد يمشي وهو لين انقال قال مالك وقال الشافعي انقال وقال عمر بن عبد العزيز رئيس دولة ينعد مع كبار الأئمة يريد قيس السياسة ورئيس الدولة ونريد قيس الأحكام العلماء الصنطور والينونين يخالفهم ما قد يعطوهم قفيته إمام في كل شيء قال إنه في زمنه عادي لود العبودية ما ترجع بالعبد على وجهه لا عادي يلوّد يمشي بلجت الدولة يلوّد الحد كامل عبد يحرى عاد مثل قد يجبر عبد عاد يمشي يلوّد للفقراء عاد حكما ما يجبر إلا قليلا الفقير قط مرة مشى والي وقالوا قيس الولاية الهلانية واجمع الزكاة وشو اجمع المال وعدلوا ياك يعني جاه لو ما عنده خمس قالوا انت المال منين قالوا تمام الشيطان نحصل المال تمام الشيطان أنها مقبول الزكاة وقسموا على الفقراء وعدرناها ولا يبقى شيء أنا ذا نطبقوا ذا القرطوطو الراجل لا حشك من العدالة يحور في يرقين يرين حضرة الوفاة جابوا أولاده يتبكوا قالوا أنت يا أخويا من بني أمية وأولاد عمك اللي منهم عاد رئيسي من أولاد عمه وأنت أولادك تتركهم فقراء له لا يتموت عنهم ما فيهم ما حد عنده ما بيتريد قال لهم ياك ما هو له لين قلب شهر لا قالوا ما هو لا يخلعني عليكم ولا هم اللي لا يديني ميل عليكم بكيكم لاك ما يزفيش قالهم بي اللي لعتمت عنكم فقراء احتمالاتكم اثنين يلعتوا طيبين مولانا قال وهو يتولى الصالحين ولاني خايف عليه ولعتوا مجرمين ما يعذبني مولانا اني اعطيتكم الحيسا وعذبان بيه وتبقى وانتم ما تفهمتوا انا ما في يد من النفس انا رئيس على شيء من المسلمين وليت شيء شلهيا موزع بيناتهم انا ما عندي خمسه انا فقير كيف بدكم منادم غريب عريون ما هو جابر شيء يلبسون قسمي نمسي شوفوا الشريعه زينه حتى يريد تعود التلاي تعبد مولانا يا غير ما عليك سلك وفي حاله معينه تقول لك اي وهنا لا تسترك الشريعه وتتركك من الفريضه اترك الفريضه اياك انت تعود مستور مرة الشريعة تقدم سترك على الفرق والله ما فهمتها ولكن قال له قعد ما انت عندك رخصة على سبت انك ما عليك سلك اللي ترى حتى المخلوق اللي يموت يلبس لعل قاعد تشوفه مد عريان في الدنيا كان يدبر على راسه عند منين يموت عود مدرة قاد يلبس ويلبس ونيعود مدرة قاد يغسل عنه النجاسة إن قال لهم غسلوه ونيعود مدرة قاد يدير الرايحة الزينة إن قال لهم ديروا له البخور وزينوه والله شبني الأدوات اللي تقود كان عنه الخنافيس كي الكافو تفهم معايا ولا ما أخذ معايا ديروا له البس وشهرون وردموه بعد يعود رايحته قاع شام حد والله عورته شايف هرقال والله ثم رواية قد يشقرها وعارب لك توجه المولانا الصربة يكار مولانا يرحمه هذا هو اللي قال له حقوق الإنسان الأخر اللي قال له حقوق الإنسان الحقوق المال اللي أعطى رب العالمين الرحيم أما الشيء ما أعطاه الشريعة ما هو حقوق حقوق حقوق إذا بقيت وقبلوها ولا بقيت ولا تقبلوها لغير هي حقيقة الشريعة يأكل فيها هو الرحمة والشيء ما أعطاه الشريعة رسل الله البلاء أيوة عريون وتمريض مريض وتمريض قريب مشرب كذلك أنك اللي تشوف شارف على إنسان في الطب أنا أتعرف أنت كان لا يموت مشرب على الموت وعنده اللي أنت متعين عليك لعل يتقلب يطيح رواية والله لعل أحد كذلك قال لك اقعد أرحم ذا المخلوق والشريعة راه عافيتك من الجمعة عليك صلي الظهر على أرخاتك والمسيد والجمعة ما هي عليك لا إله إلا الله سترا عليك إلي عريان إحنا ورحمة بالضعفاء والقرباء تقعد معاه لكن قال لك شوف شريعة مولانا مصلحتك ومصلحتها لك ومولانا ما هم عدش بذا كان مولانا غري ولذلك أنا صار كده كفرت كاملة ما يطرش وإذا دخل في الإسلام كاملة ما يطرش الليل هو الليل والنهار هو النهار والرياح ماء ورعد حسه دق دق دق وحسه برجع قال لهم الشطرة كفر فعليه كفره واللي أطاع الله هو اللي فاصل فيه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم ذا ولا تزر وزارة وزارة أخرى تفضل وكونه ينظر شأن المحتضر محتضر محتضر إنه مالي وكانه راعي إذا لقاه في حالة المشي ما ترك كله يموت قال لك أنا ما قلت مشعن عنده يحتاج لك ووقف حذر المخلوق وتم قاعد أحياني تم القرء الشريعة في تكمن أجل مصلحة المخلوق إلى عهد هامه كان يهرب عنك وأنه ما كذا قالوا ما الله الشريعة قاعد سقطت عنك الفرضية تقعد عدهم مع الأمناد هاي أمناد ملاهي فارق الدني لك ويفركس لك وحال فم لك ويشخط ويصوت صوت ما هو طبيعي واضح فين ولا يرحل من الدنيا مارق لا إله إلا الله يا رب ارحم بينا يا المريض يا رب ارحم بينا يا رب ارحم بنا فإننا ضعاف يا رب اجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب أمنا عند لقائك يا رب كثرنا عند فراقنا وأمنا عند وحشتنا واستر علينا قد أيحنا ومن علينا بأمرك هو سكرات الموت تقعد حياهن قال لهم شيء لا تقيس المسي لا تقيس الجماعة ولا الجماعة هنا صنت الحية على الصلاة وقد قامت جد شريعة فيتك لله الحمد لله الحمد الشريعة رحمة ولا يبع عنها يكون مخلوق لا خير فيه إذا قالت لك موت عرفنا مصلحتك وإذا قالت لك الدوس دوس وإذا قالت لك خلينا أنت لين يقول لك الدكتور الطبيب هذه الشربة ما هي معلومة فيك تترك ولين تسهى مرة وتشقم من شراب قط حدرك منه ينبضع قلبك هذا من الخوف لعل تخالف كلمة قالها لك الدكتور فكيف إذا قالها لك ربك الذي خلقك نمشي لك رسول ناقر من مقاله ما يعصي ولا يزيد ولا ينقص إيه أتعتقد الصدق في مخلوق ما هو معصوم وتترك عنك هذه الطريق اللي يكظها الملك رسول معصوم ممشي له ملك معصوم جاي من رب العالمين انت مجنون مرد ما تقدر تشك فيه ما ثم اي روايه ينقيرت مولانا ما فيها الشقارة. توا معايا ولا ما معايا؟ حتى شاف باترية الشمس، هذه الباترية اللي تضوي من يوم خلق الله الأرض، ومعايا ما قط ماصات ولا قط قياسة سن ولا كلا سن وشيهان ولا شريكة ولا أهل كهرباء. وين باترية ما يمشاولها المهندسين يصلحوه؟ هذا السمر من الزمن ما قط دقدقت منه بلاض، ما في بنيان بتره ويعطي فترة ما بدأ يصدع. قال نمشوه بناء مولانا والسماء بناء، قط قاع شفتوا فيها الدقديقة أبدا، قط طاحت منها الشاضية محان، قط قاسوها مصوهات والخضراء أبدا. هذا الليل الليل والنهار ما يقدوا ينكمشوا، الليل ذاك ما تجي تحكم منه شي تلمه، والنهار ما تجي تحكم منه شي تلمه. لا يباشي مولانا يدير فوقنا الليل، وما اللي يمشير وينكشح وهي الدنيا مضوية، ويجيب الليل يهود مظلم، وهو لك الكون كامل يدبر النجوم يضوى والتمينين ما تشوف نجمة واحدة. قال لك هذا من مخلق وحل عينيك شوف هذا الكون، لا بد من يعود مع عدل ورب إله مالك. الدول يا ما عندها روسي، ريت تسمع ضرك أمريكا وانت منخلع منها وقارت أمريكا والدول المتقدمة متقدمة رخوطي. اي مادة الى صوت فوقها بعد ما تقدر تقول له اسكت، ولا شام مولانا صاعقة ما يقدروا ردوها، والطائرة تماشية في الجو ونين يقوموا عليها فراقع، هي لك الطائرة عاتلة كانت تهبط لعلي يقصرها مولانا بصاروخ من البرق. تم طائرة ماشية يعني قال لك ما قد تمشي بها رداءة الجو، بها باط رداءة اللي خارج لكم انتو عدينكم أمم ونكم السماء وترابطوا ما أحلاكم سبا يا كامل الله تنبيه لن يطار وننزل يتم تناعته القدرة أنه لا يهنى يعرف قدره. من هذا الملك لمن؟ لله وحده الملك لا المولان لا الأخر كامل شبن خروجه. مولانا يطرح سؤال في القرآن يقول أنا إلى دوا شعرت الليل قاع وحكمت النهار عالبين مبدد جيت جيب النهار. ناصرك اللي تشطال يقول لك انا مشقلني فلان ولا يجازني عني، مشقلك علاش على النهار؟ ايوا حكم ولا نهار تشطال ذاك جاب لك مال النهار وخلى الليل طال لا تشطال. الدنيا راه لا قال تبي خلاص متي ما عرفت كان الوقت الحي الى جاب رمضان. ايوا انا فطروا علاش الليل ما هو خارج تم لا صايم. هذا النظام مجرد مولانا شوي غد يطلع لك الدنيا حاصرة ما يعرف. طبعا معايا والله ما هم معايا ولذلك موريتاني اللي يتموا مجمعيني قال لهم راعي شمن يذهب كلها يذهب قلبي ايه قال لهم يذهب اخبار من جايب جايبين وباتكم الله مات والله عندكم انه جايبتوا الامم المتحدة معنى ان يخرجوا. دور يقول لي واحد انت لا هي تشرح لنا الكتاب والله جايب لنا شو نمرات الخرائط والله لا انا معصبكم الموجب لا اني نشوف جراجي ياكن ندخلكم بدي يغمولكم على شو من الوي نحاول ننبهكم عليه. ايوه قول وكون ينظر شأن المحتضر وكثرة الوحل وشدة المطر رقا جم اللي جات السحاب وعاد رقا كامل الله يقيم ماشي نافذ المسيدة هو لا يتم يدقس ذاك الطين ومرة يجنكط ويجي طايح ومرة كلا ومرة الطين يريح به ينقالوا هنا استراح شدة الوحل. ذاك المقاس والله رواية اللي ما كذا كذا والله من اللي بريدة ملانة من لو ساخوا النجاسات والطين وش ما يعرفوا شنو يا كامل طريقوا لا وحدة اهنا اقعد اقعد ايوه او مرض او ضربه حنين شدة الوحلات وشدة المطر وشدة المطر جاءت اصحابه ولا تتقيم له يرقن لباسك وتريح انت قال لك اهنا اهنا اقعد اعطيك مولانا عضلة معوضة تقعد وينكتب لك اجر انك ما اللي جيت اللي مسيح لان رقاهنين تحكم عذر عن طاعة مولانا والله تعالى يعلم انك انت مستعيد تعود ديمست وخلص معها. اكتب لك الله تعالى انك ما ترضي يعني تعود على كنت مريض واصلا تقوم الليل صلاي في الليل ويجيك حمى مانعة وهو انت ما قديت تقوم يجوا الملائكة لا يحكموا قلومتهم إن قال لهم اكتبوا له قلوا يا ربي نكتبوا له هو البارح ما قام الليل يقول لهم أنا هو اللي حبسته لو أني طلصت يقوم يقوم الليل يكتبوا له بمال يكتبوا لك وانت ما صليت ركعة هو مولانا كريم إلى عاد منعك مرض عن الصيام يكتب لك على انك صمت مجرد يعود عندك عذر ما عندك فيه شيء يعلم الله تعالى صدقك واستعدادك يكتب لك يعملك ما عدلته اللهم لك الحمد يا رب يا ربي لك الحمد وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما تحب ربنا وترض هذا اعطاه ان مولانا كض معايا ايوه تفضل او مرض او ضربه مظلومه ها هو مرض عاد ما اللي عنده مرض مانع مسكين لا تقوم الصلاه هو يتحتت ما هو قادر كان بعض الصحابه يؤتى به يهادى بين الرجل حتى يقام في الصف عود الراجل حاكمين واثنين مسندين فيه وما هو قابل احنا على المسي واحد حاكم منكم العربي واحد العسري هو اللي يتراتر بيناتهم يلين يوقفوا في الصف ما هو قادر ابدا يتحمل انه تقيم الصلاة يكون في المسي قال بعدين يتعود مريض مرضك وما كذا ان قالك عندك عذر هنا شوفوا مكرم المريض ايوه شد مرض او ضربه مظلومة والله ما اللي ضربه مظلومة يا احد ما اللي عارف اعلنه الى قام خارج واحد مخزي لو ودره والمه ونية جبره دور يبطه هو ما عنده حال يقدر يرد بها ان قال له اقعد لم راسك وهنا يا غير هي ضربه مظلومة اما يعاد هو لص وفاصل في حد يخبطه خلوه يقيس الجمعة كان يعطي الله اياه يصلي الجمعة ويجبر حد يركح ريده الشريعة زي ضربه وهو مظلوم اما يعاد مضروب يا غير هو ظالم هذاك ما عين عليه الشريعة ما يمشي شجعته عليه تم يظلم الناس ويتروى هي ما هي مبرك للصراج ايوه او حبسه بظلم او عديمه ايوه امالي والله قاع كنا نقول انه يعاد خايف ينضرب يعاد امالي خايف لا ينحبس لا ينحبس ظلمه خارج واحده من السلطات يلودوله ولا مسلطين عليه ويختاروا يظلموه في واحدين هرم ضده يلودوله وليه يتمكنون دول يحبسوه وما وارمين ينقال له اهنا اهنا امالي لا تحرك لانك مظلوم الشريعة تختير تخفف عنك سمعت ولا ما سمعت ايوه حبسه مظلوما ايوه او عديمة والله ما اللي هو ما عنده خمسة ويسال في الدي ولو خلق قدام لا يتبكر منه في الدي هو ما عنده الله واس ينقالوا اهنا اهنا اهنا لان مولانا يعلم انك عاجز والناس اللي تدور الدين ما ترحم اهنا اقعد اهنا اقعد اتروق ثم اهنا كان اهل الدين ما يفطروا لكن كان يعطي مولانا فرج شفتوا مزيان هذا لا قد من المخلوق تنقفر عليه الطريق يتعلقه مخرج قالوا ما عندك مشكلة ايوه تفضل او هرمه لكن لا تابع لك ما عنده او اكله كالثوم كذلك امال العاد يا كارشي فيها الرائحة وليسمع لك الكماية كارش من الطعام يا غير فيها رايحة مانع ما تتحملها الناس كيف سو سو احنا قاع ما هو متفاصل ان حتى في غذائنا اللي عندنا او البصل اللي برايحته والله نبات برايحته نيت عود اللي كرت درت في فمك برايحته مانعة تؤذي الناس وانت من نفسك ما قصدك بيها اياك تعدلها عذر اللي عاد قصدك بيها الدور بيها عذر ولا توكلها وتقول انا قاعد يفقدني عندي ماني من اهل المسي بي اللي فم فيها الرايحة ينقال له امشي انت لص امشي قبال وقيس المسيدة عن سابق تقيس وسوق فمك حتى ولعت تقدر الأرض جفا القاع ما تخسر فيه شي كامل يزول عنك الرايحة يا غير اقعد اللورة بحيث لا توضي أحدا ولا تفوتك الصلاة به اللي انت مدخل راسك عذر كانك تديره على وجهك سمعتوا ليه إلى عاد الصهوة من الناس اللي يتناولوا على بابه سهوا والله جهلا وعقب قال له حد هذا عنك مولاه ما يقدر يحضر لكن قد يهنبه اللي ما قصد به نوع من الكمكايد ولا الحجة. فهمنا الكلام؟ بهذه ما أدخل المانع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يريج من مكة إلى المدينة مهاجرا نزل عند أخواله بني النجار. أخوال هو أني بعد المشي كامل عنده علاقة من نفسه تمونين تجبروا الشرفة ديرهم على روس وحسنوا عليهم. حتى جاتني مرة نهار هذا الشاكي وقالت لي يا ريتك تتكلم على الشرفة راه مالك محقورين وراكبتهم الناس واحدين يتخطوا فيهم الحدود وخفت لعل تعود غامزة تنيانة عليهم وغامزة تنيانة عنهم. نعدل على اني شمني كلامي شمالك نقول لهم هيهم عدل من شريف وخايف اهرى لا يعودين فهم كلامي انه فتيح قوة شور الشرفة. راني قايل لكم من هون وسمعوها مني الشرفة لا احد يديرهم على الرأس والله يوقرهم بقى. حد كامل انت سبل النبي سلم ادركوا بحرمة كبيرة ان شاء الله. ايه حد يوقر وحد يحترم ويحسن عليه ان شاء الله. ولا شافوا قد يرفدوا يرفدوا ولا شافوا خاص وشو قد يحسن عليه واسيها وناوي فيها انه معدلها النبي سلم قابل بها خلاق وكانوا يتوجه فيه. عدل انت اليوم يحسن ويوم القيامة له تسالف النبي سلم انا قد حسنت على اولادك وعيالك. ايه والنبي سلم بارك لي لا نضيع. النبي سلم روالك يخلص الدين وينتفس لأولاده وينتفس لأمناته وما يعود الأولياء يتوجهوا فأولاده شيء واصي لسيد البشري. حد باركم حرمته باركم حرمة كبيرة صلى معايا. قالوا واحد من الأئمة ربما مالك وير وقالوا عنه سلط عليه رئيس في ذاك الزمن والشريف كي نقول والي بعض وعادي هين وحتى هين وهين وعدلوا قدر من لهان والمسؤول. حد مرة قال له انت ما تدعي على أمنادهم. قال له ما قدر تعني بي لي أمنادهم الشريف والبيجة لا تاركوا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ماني قادر ندعي لي يلي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ماني قادر ندعي لي تمام عليه بيلي بارك بحرمة الشرف. تو معايا معناها أن الشرف رواية عظيمة يا مخالق الله ولا فيكم حد أبدا يجبر عنده شريف يا عم وراهم سوقيها. أنا ما أنا محكم التفتيش لك راهم واحدين يثبتوا والله ينفوه بيالي وسائل نقولها لكم لأن موريتاني قريب من 99 فيها شرفة فرد. أنا هاورك إلى ما حجبت علي درج واحدين يقولون شريف وأنا ما قلت السوقات علي يا غير موريتاني فاتح من الأبواب الاستشريف يا أخلع لا عندك مدامات معدلها لنا من قبيلة والله المجموعة انت تبرز أقولها راعي نسختنا وراعينا الشرف الضال ويتم الواحد ماشي يفتن يفتن يركب راسه فتي والنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعد جواهر الكريم شرح الشيخ خليل رواية خاطر أم اللي مخوها ولا إياك ما نعود القيت الأول نعقب نرجع فيه. قال جواهر الكريم شرح الشيخ خليل صاحبه قال باب الرد عاذنا الله منها على الإمام مالك كان نيني قال له فلان هذا معدل من شريف يعيط لحد يقول له بطو نيذة يقوموا تم لكف ولكف ولكف نيذة ونين يفوت يعدل له ذلك يعيط لحد آخر يقول له وكرم وكرم وطوي جل وحسن عليه. قال واحدة من العلماء يركسونه يبتط أولا قال لهم أنه أولا يهينوا خايف لا تم الناس تدعى الشرف وهي ما يخالق ويقبض يكرموا لعلي عدل قال مساس عليك هذا ما هو لعل واحدة يقولوا قال عنه هذا مالك جواهر الكليل شرح الشيخ خليل باب الردة لعل تنفق عقيس الكتاب وحرقوه الليلة لأنه هو اللي طرح المهارة. أنا شراه عدة يا غيره الشرفة ما كيفتهم يحترمون سوى الواحد ما هو متكايس وسوى فيهم اللي باركين في حرمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة قول أرجعنا الكلمة. وأكله كالتوم أو من يضر الناس كالمجذوم. من يضر الناس كالمجذوم كذلك أحد فيه ضرر ياك عنده عذر ما يجي سمسي كي يعين عليكم فيه راي حمانع يتجرع قراع متين والله تنشم من ورايحة موذي وحتى عنكم إلى دار نوع منفازلين ما تنقرب والله مساك شنيعة يالطو يعرف أنه لا يفد الضرر لا يضر به لأن خارجين وناس عيابلا واحد يشم رايحة شديدة قد يموت حاله خارج من الروائح المؤذية تكتب تقضى منه أزمات قلبية مولاها يموت من حين ولا يتجاي يتكاحل. وبعض الناس به جهل يقول لك أنا داير رايح أطيب أطيب اللي عندك أنت. الناس ما هي متقادة فيها هو ننعاد لبصل لبصل نتعود برايحته جايز لك أنك ما تجيس الجمعة فكيف برايح أخرج ما يعرف حد من يدين عاقبك لا تغلطوا خارج شي هون عند موريتاني يقولون وامساك قال بعض العلماء خارج من الامساك لكن اللي طارئ منسس وحد داره على الباس والله على جله صلاته باطلة لأنه دار نسس لأنه فيه نسمة من الخمر معناها ما هن الواحد يدير لك الرايحة ويجي من القبرص يقول لك الصوت طيب طيب مأمور به قال لك أنه طيب أنا شرطت بكم أنا قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قادم من مكة إلى المدينة ونزل على أخواله إذن النجار وانتم لا ما تذكرون ما رأيت بكم شهر شهاني وقلت له هو هون يرجع للموضوع اللي كنت فيه جاء بغل الكتاب وخلّي جبتها عامنا وأنا عدل الشرد وسيد يرجى النبي صلى الله عليه وسلم لأخواله إذن النجار وبرك عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هي قاعد يذكر اسمي قرابة به هو وأخواله هي القس بكم الشرفة قالوا مين برك عنده هو عنده شي كي سمعها سمع ما هي كبير وقبل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انه يطلع الفوق وعود يوم النبي صلى الله عليه وسلم وانه هو لا يعود تحت دا قالوا ياك ليش قالوا بي لي انا قالوا ما قد نعود فوق قال انت ما يجي تحدي ديرك تحت العود وطاك نختير لك للبيوت وتعود فيهم يا غير انت مقامك ما يصنع بقى ناس ملاني مكيلين من تعظيم الله وتعظيم رسوله الواحد يتأدب في كل شيء قال له النبي صلى الله عليه وسلم انا ما قدر اعود لفوق قال له مالك انا قال له ما قدر ديرك مليتا قال له انا لا بد ان اعود تحت بي اللي متعلقين بي الصحه وفيهم من ضعيف ولا قدر اعود لهم يكون في حزه قدر يجبرون انا مرسول متعلق بي اللي ما خال شوف حق الله من التواب حضرك عالم جليل والله كبيرين تديروا في السماء لا يقول لك لو ادري السماء فوق وقع يمشي طالع ويسهى عن اللطف من مخارق العالقبي قالوا انا قالوا متعلقه بي الناس وهي الضعيف وهي الشيخ الكبير وهي كذا ولو دار بعود حزه متوالي اقبلي ما عنده الله يواسي النبي صلى الله عليه وسلم عنده مرده يعبد بها ربه ما يقدر هو يتعرض له ضو داروا في الطابق تحتين وعاد هو يطلع في الليل وعود عاسر على يوطى والله يحرك عود والله يكبر قهر وين بها اللي النبي صلى الله عليه وسلم تحت الطابق هذا امر خطير لا الليلة الأولى قبل الطعام والشهر وفي شمن البصل في شمن الثوب شمن الأشياء المطيبة الطعام إما الشهر يوني لا طرح ترى له يغوق هلاني الشم فيها الرائحة خلاه لأن يرجع الطعام لبي أيوب ضاقت عليه الأرض هو جاي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يا أخي الخير طعام ما كذا ولا زجلت وش ولا ما كذا قالوا يلي قالوا ما قديت بي اللي فيها رائحة قالوا قالوا بي اللي فيها رائحة وأنا قالوا نخاطب الملك والملائكة ما يتحملوا شي في رايح نعرف من هذا نيال كمية أرعى ولا تعودوا قاع متأذين منكم ملائكة الرحمن قاع تدخلوا ضيقة فوق ضيقة المقالة الواحد يقوم يصمد عليك ويقول لك اف الله انت وانت كلا وذا قلت ما هو ديب يا المخلوق حل عينيك لا يعود قاع الملائكة اللي يكتبوا عليك متأذين من المتابعة انت مرقبك ملائكة مرات فينا قالوا الملائكة تتأذى من ما يتأذى منه ابن آدم لكن يثقل على البشر يثقل على الملك وانا قالوا ما قدر استعمل الرواية نتخاطب مع الملك قالوا حتى انا اطعام الماكلة انت ما قدر اكل انا قالوا ما قدر اكل الرواية عفت فانت لي امر من الامور ما قدر ابو ايوب امالي يوكل هذا اللي تركت انت تاركين وحنا الناس حياتهم كاملة لا وما اتاكم الرسول فاخذوه حتى لا ما انهاهم عنه يعني يشوفوه تحكم عنه راسه وخلوه شيء غريب شده نوع شده من الابتلاء زايد على الغرض اي الله يرزقنا ان شاء الله الاستقامه على ما يرضي انا فاطر وحدين منكم ما يامنوا فيكم محبين اياكم ما يعودوا ينبس هرقاه ما يطلب مولانا ولا يطلب مولانا ما يامن من لا نكلم أيوة أبو أيوة. ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه ولم يجد من قائد. كذلك من الناس اللي بايح لها ما يجلس الجمعة الأعمى اللي ما يستهدى. والله يستهدى يا غير ما يقدر يمشي معناها اللي ما يعود هو ما يستهدى. والله يعود استهديه لا إله أجبر لقاه يقود. يعني تعود مثلا أنت ما تستهدى من راسك ولا أجبرت حد يقدر يستهديك هنا إلا أجبرت يا عار. قال لك أنه كضو ما يخارجه ما يقدر يمشي بيك شهر مسين ما هو لا خلصه وعاد الإخلاص ما هو كبير خلص بهذه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وسائل الواجبات تجب. تو معايا إلى عاد ما يستهدى ولا أجبر حد يقوده. والله من اللي الله يقوده دار له التسعيرة بشكل ما هو عادي إن قال له استريح. تو معايا إنين يعود لحمة لابد داره من حد يقوده إلى عاد قد يجبره مخلوق ما حد عطيه مولانا بصر وينتبه رواكم حد يخلص من أجل إياك يوصل للجماعة ما تفوته الجمعة معناها أنه البصر لا يعرف نعمته وين العدل. سمعته ولا ما سمعته؟ أيوة أنا انتهى الدرس. بسم الله نبهت آمين. أيوة لا تسعوني تسمعوا مارة المسجد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا إن شاء الله نتنقل إليكم اللي تقضي إن شاء الله إلى التيكة. التيكة إن شاء الله ونقل إليكم اللي تقضي إن شاء الله. ولا ندى يتم ماشي نجير شارع على ناجي عنده تلاميذ وقوف. لا يتم ماشي نجير شارع على ناجي. لا تجبر تلاميذ وقوف يحتونها طريق الوعد المسجد مباشرة. شارع الناجي شارع الناجي ما هو مسجد هو شارع. شارع الناجي تجبروا عنده التلاميذ ينعتوا لكم الطريق الوعد المسجد ان شاء الله. الشارع قاعد تصوروا عنه الا تكونوا ماشيين مع قدرهم يوم مارتم التلاميذ ان شاء الله. يا اخوه هو مارة الشارع ومارة ياك لوخ ياك ما واحد ينسى شارع الناجي يبقى يطمص. قال واروق ان شاء الله درعد وقوف على الطريق وتتقيم على الطريق. اسوى جاي من شور روسه شو جاي من وارد شوط وشو جاي من جاخرة كرد طريق وتوه بيك ان شاء الله وتجبر التلاميذ على طريق يدلوك على المسجد ان شاء الله. تو معايا هذا تمونك تو كاملين الحمد لله. اسمح لي هو التلميذ يجاني الوخر يجاني التلميذ يجي هون من دام التلاميذ عن والده ما تلسع الله رحمة لي ان شاء الله. سأل مولانا أنه يرحم موتانا وموتانا الله يرحم موتانا وموتانا. الله من صاحبنا في هذا الخير خالصا مخلصا وعاننا على الخير أنه أن يعيننا ويعينه على الخير وأن يلقيه عند لقائه الرضوان والفوز بالجنة إنه سميع مجيب. من عاننا على الخير أن يعينه ومن خذلنا أن يخذل ومن حاربنا أن يحارب ومن أراد بنا سوءا يجعله بنحره وأن يديم علينا جميعا نعم أن يديم علينا بدوامه وبقائه جميعا نعم. أيوانا هنا نختم الدعاء. يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العلي اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع اللهم لا ترك لنا ذنبا إلا غفرت اللهم لا ترك لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غرائب. اللهم لا ترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غرائب. اللهم لا ترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غرائب دائما وابدا. اللهم لا ترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا ستر اللهم لا ترك لنا عيبا إلا ستر. اللهم استرنا بسترك الجميل الجليل اللهم استرنا بسترك الجميل الجليل اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترت ولا مرضا الا شفيت اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيته بعظيم شفائك والسريع الشفاء اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا اللهم يا رب العالمين اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل داونا بدوائك واشفنا بالشفاء واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل من علينا بالعافية الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم من علينا بالعافية الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم من علينا وعلى أحبابنا وعلى سائر المسلمين بالعافية الشاملة الدائمة عافية الدين وعافية الدنيا وعافية الآخرة لا تترك لنا مرضا إلا شفيت ولا عدوا إلا كفيتنا شر اللهم اكفنا شر خلقك اللهم من كادر لنا في كدره ومن أراد بنا سوءا فخذه ولا تمهل اللهم من رامنا بسوء فخذه ولا تمهل اللهم كن شريعا لأعدائنا اللهم كن شريعا لأعدائنا اللهم كن لنا وليا ونصيرا واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم لا تترك مكروها أحاط به علمك في الدنيا والآخرة إلا أجرتنا منه وأمنتنا اللهم أجرنا من جميع مكاره الدارين اللهم أجرنا من جميع مكاره الدارين واصرف عنا جميع مكاره الدارين لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا اللهم اجعل دعانا لا يورد اللهم اجعل دعانا لا يورد اللهم اجعل دعانا لا يورد سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارض عنا رضاك الأكبر لا إله سخط بعد اللهم ارض عنا رضاك الأكبر لا إله سخط بعد اللهم ارض عنا رضاك الأكبر لا إله سخط بعد اهدنا هداية منك ننال بها رضاك والفوز عند لقائك اللهم اهدنا بهداية ننال بها رضاك والفوز عند لقائك والأمن من كل مكروه اللهم اصرف عنا جميع مكاره الدارين من علينا بالسلام والعافية الشاملة في نفوسنا وفي جميع ما أعطيتنا أغذنا وأغذ المجاهدين في سبيل اللهم أغذنا وأغذ المجاهدين في سبيل اللهم أغذنا وأغذ المجاهدين في سبيل اجعل بلادنا من أحسن البلاد اجعل آمنة مطمئنة إلى يوم الثناء ونحي عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين لا تنسوني من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يحفظك آمين كذلك كذلك فزيلة شو الله يعافيك يعني